بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر مرتين أو ثلاث. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني من النهي أو من أن هذا عروة للإثم للوقوع في الآثام. وحفظه يدل على كمال التوحيد، يعني حفظ اليمين، ويدل على تعظيم الله جل وعلا وتوقيره. وذلك أن كثيرا من الناس يعرض له الحلف كثيرا، إما لتصديق خبر أو لإلزام في أمر من الأمور أو غير ذلك. ومعلوم أن الإنسان إذا وقع في الكثرة فلا بد أن يقع في المخالفة، ولهذا نهى الله جل وعلا عن هذه الأمور وقال: احفظوا أيمانكم، لما ذكر كفارة اليمين وذلك من فضله. قال: واحفظوا أيمانكم. وحفظها إما بترك الحلف، وهو الذي يظهر أن المؤلف يريده، أو بأن لا تترك بلا كفارة. إذا حلفت وحنثت فلا تتركها بلا كفارة. ثم هذا الأمر بحفظ اليمين لا يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: والله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. لأن الله جل وعلا يقول له: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يعني فرض الله تحلة الأيمان، يعني التكفير، الكفارة. فالكفارة إذن فيها تحلل من اليمين الذي يعقده الإنسان، ولكن ليس كل يمين. هناك أيمان تعلق على شيء لا يمكن أنها تنقض، مثل الذي يعلق الطلاق، طلاق زوجته، على شيء ما أو يحلف به أو ما أشبه ذلك. لأن الطلاق كما جاء في الحديث: جده جد وهزله جد. ولا يجوز أن يكون عرضة للإنسان بأن مثلا يؤكد به شيء أو يجعله مثلا شرطا في وقوع شيء أو في حصول شيء. الأمر واسع في مثل هذا، وهذا لا ينبغي الإنسان. وقد عد مثل ذلك الحديث عد أنه تلاعب في كتاب الله، فلا يجوز. ولكن المخاطبات التي تكون بين الناس قد يقع فيها كثيرا من الحلف، سواء في ذكر الأخبار والأمور الواقعة أو في الأمور المستقبلة التي يراد فعلها. فإن كان كما سبق في الأمور الماضية في ذكر الأخبار وكانت أمور ظنية، واحد يقول الأمر كذا والثاني يقول لا الأمر كذا، يقول والله إنه كذا، فهذا قد عد أن مثل هذا ليس من الأمور ذات العزم، من الأيمان ذات العزم التي يجب أن تكفر، وإنما التي تكفر بأن يعزم على الشيء سواء ماض أو مستقبل، أو أن مثلا يأمر غيره بعزيمة، يقول والله إن تفعل كذا، فإذا لم يفعل يلزمه الكفارة. أما إذا أراد بذلك يعني إما الإكرام أو الخبر بأمور مظنونة، هذا الذي قيل إنه من لغو اليمين. وكذلك إذا حلف الإنسان على شيء مؤكد ليس فيه، لا يترتب على تركه حق من حقوق الناس، فإنه إذا رأى أن غيره أفضل منه خيرا منه يكفر عن يمينه ويفعل الذي خير، أو يفعل ثم يكفر، سواء سبق التكفير أو سبق الفعل. وهذا معنى قول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. يعني إذا رأيت البر والتقوى في مال حلفت على خلافه فلا يمنعك اليمين، كفر عن يمينك وافعل البر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا يحلف أنه ما يتصدق على فلان وفلان مثل فقير، أو ما يحسن إلى فلان، أو لا يصل قريبه الفلاني، هذا يكفر عن يمينه ويفعل الشيء الذي حلف عليه. فقوله واحفظوا أيمانكم، عرفنا أن فيها للعلماء تفسيران وكلاهما حق، أحدهما لا تحلفوا، والثاني لا تتركوها بلا كفارة. وعدم الحلف هو معنى أنك لا تتعرض للحنث، والحنث هو المخالفة في اليمين. إذا حلفت على شيء ثم فعلته هذا يسمى الحنث، حنث، والحنث الأصل الإثم، الوقوع في الإثم. ومن حلف على شيء يظنه أو يريد تأكيده هذا الذي، أو أنه مثلا يعزم على تركه أو على فعله، هذا الذي فيه الكفارة إذا فعله وخالف في ذلك. ولا يدخل في هذا الحلف على أمر يعلم أنه على خلاف ذلك، فإن هذا لا كفارة فيه، فهو أعظم من أن يكفر. فهذا الذي يسمى اليمين الغموس، يعني تغمس صاحبها في الإثم وقيل في النار، مثل الذي يحلف على أمر في الحكم في المحكمة أو في غيرها أنه كذا وكذا وهو كاذب، فهذا ما في كفارة، أعظم من أن يكفر، ما تكفره كونها كفارة اليمين أو. وكذلك إذا تعمد الكذب في ذلك لا كفارة فيه، لأنه أكبر من أن يكفر، وإنما فيه التوبة، يتوب الإنسان ويقلع عن مثل هذا ويكون عنده الندم على ما وقع منه والرجوع إلى الحق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. منفقة للسلعة يعني أنها تنفقها، يعني ترغب الناس فيها. إذا نفق الشيء يعني رغب الناس فيه، يرغبون فيه ويشترونه. فهذه طريقة الحلف، أنها تراقب الناس في الشيء الذي، لأنهم يظنون أن هذا حق، أنه صدق. كأن يقول: والله لقد أعطيت بهذا المال كذا وكذا، أو يقول: والله لقد اشتريته بكذا وكذا، أو يقول: والله لا أبيعه إلا بكذا وكذا. كل هذه الأنواع كلها داخلة في هذا. هذا يراقب المشتري، قد يقدم على شرائه، فإن كان الحالف كاذب فهذا الإثم فيه عظيم، وإن لم يكن كاذب فهو موعود بمحق البركة، فلا يجوز له أن يحلف على بضاعته بحال من الأحوال. وإذا سئل عنها يجب أن يصدق، سواء في القيمة أو في الوصف وما تشتمل عليه، لأن النصح في هذا واجب، وأن يبين إذا كان هناك عيوب أو أن هناك غبن فيها، لأن كثيرا من الناس لا يعرف، ولا سيما في بعض البضاعات التي لا يعرفها إلا أصحابها فيغتر. فالزيادة على القيمة المعتادة يكون من الظلم. المقصود الحلف على البيع، ومثل ذلك الشراء، كل إنسان يحلف عند ما يشتري: والله لا أخذ، ما أخذ هذا إلا بكذا وكذا، ما له داعي. كله أنت معك يعني مالك، وهذا معه ماله، فإذا صحت المبادلة بالرضا، كل واحد راض بما بالبدل، ثم حصل التعاقد، فهذا البيع. لأن البيع عقود شرعية يثبت بالعقد، بالإيجاب والقبول، أن يقول بعتك والآخر يقول قبلت، فيثبت ذلك. ولكن ما دام المشتري في المكان فله الخيار حتى يفارق المكان، هذا الذي جاء في الحديث، له الخيار أن يأخذ أو لا يأخذ، ولكن إذا فارق خلاص ثبت البيع، فلا يقبل إرجاعه إلا برضا البائع. وقوله ممحقة للكسب، ممحقة يعني طريقا لمحقه وإذهابه، كونه يذهب. وفي رواية ممحقة للبركة، وهنا أبلغ، ممحقة للكسب يكون ممحقة له، كله كل كسب الحالف يذهب ويزول، فيظن أن هذا أو يستفيد منه، وهو في الواقع يكون وبال عليه وخسارة. هذا بالنسبة للمال، وما عند الله أعظم، نسأل الله العافية. والسبب في هذا أنه استخف باسم الله العظيم جل وعلا، فكانت السلعة التي يبيعها أعظم عنده من ذكر اسم الله العظيم الذي يذكره حتى يرغب في هذا الشيء. وهذا لا يكون إلا ممن إيمانه ضعيف وتوقير الله جل وعلا في قلبه ضعيف. أما من كان عنده عظمة لله يعرف قدر الله جل وعلا في قلبه لا يقدم على مثل هذا أبدا، مهما كان الشيء، سواء كان المبيع ذا قيمة كبيرة أو ذا قيمة تافهة، أن الأمور التافهة يكون فيها الأمر أشد. فإذا كان ممحقة للكسب فهو يعامل بنقيض قصده، وهذه سنة من سنن الله جل وعلا في خلقه، أن الجزاء من جنس العمل، ومن تعجل شيئا قد يعاقب بخلاف مقصوده. ومعنى هذا أن هذا فيه عقاب عاجل، وعقابه سهل، هذا ممحقة الكسب أسهل مما يكون يوم القيامة، يكون العذاب والعقاب فيه. وقد ربما يكون هذا يعني يكتفى به، وقد يكون أيضا له عذاب في الآخر حسب ما يقوم بالإنسان وعمله وغيره. وهذا يعني أن الأمور التي يعني يتبادل الناس فيها يجب أن يكونوا على بينة فيها، لا يكون في ذلك خفاء، يجب أن يبين. وقد جاء أنه البيعان إذا بينا وصدقا بورك لهما، أما إذا كتما وكذبا محقت بركتهما. فينبغي أن الإنسان يطلب فضل الله جل وعلا، وفضله يكون عاجلا ويكون آجلا في مثل هذا. وقد عرف الآن يعني من كثير للأسف من المعاملات أنها بعضها يخفى العيب، يخفى العيوب، وقد تكون أمور مجهولة فلا يبين، وهذا من الغش ومن أكل الأموال بالباطل، نسأل الله العافية. خرج يوما النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، وجد طعاما، صبر الطعام يعني تمر، صبرة يعني كدسة كومت، فأدخل يده فيه صلى الله عليه وسلم فنالت أصابعه بلل ماء في أسفله. قال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني نزل المطر عليه. فقال: ألا أخرجته ينظره الناس؟ من غشنا فليس منا. فإذا كان هذا مثلا أنه يلجب أنه يخرج وينظر، فكيف الأمور التي يكون فيها أخفى من ذلك؟ لأن هذا بإمكان المشتري أنه يقلب وينظر فيه، أما هناك شيء ما هو بإمكانه، ما يعرفه، ولا سيما إذا كانت المبيعات من الأمور التي لا يعرفها إلا من يتعاطاها، ككثير من السلع مثل الأقمشة، مثل غيرها من الطياب وغيرها. يأتي الإنسان ويصدق، فقربما ما يكون البائع يزيد أضعاف القيمة، وهذا لا يحل، لأن هذا يكون من أكل الماء بالحرام. هذا أعظم من كونه يحلف على السلعة من ناحية الغش. ثم قال عن سلمان، هنا عن سلمان بدون نسب، ويوجد في الصحابة عدد اسمه سلمان، ثلاثة قريبا، ولكن الظاهر أنه بل المجزوم به أنه سلمان الفارسي، لأن الطبراني رواه في ترجمته وكذلك غيره في ترجمة سلمان الفارسي. الطبراني رواه بمعجمه الصغير والأوسط وكذلك غيره. وسلمان كما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سلمان منا أهل البيت. وقيل أنه فارسي لأنه جاء من الفرس، وله قصة عجيبة، لأن إذا أراد الله جل وعلا بإنسان خير هيأ له سببه، وكيف يعني خرج من أهل بيت هم من سدنة النار، والده من هذا من سدنة النار، الذين النار التي تعبد سدنتها أنه يوقد عليها حتى لا تطفأ، أنها معبودة لهم، نسأل الله العافية. أنقذه الله جل وعلا من هذا اللي من الوثنية، حيث رأى رجلا يتعبد لربه جل وعلا من النصارى فتعجب، وهو صغير ليس سأله شال، ثم قال له: أنت دينك خير من ديني، أنا أعبد النار وأنت تعبد الله. قال: منين الدين هذا اللي أنت جئت به؟ قال: هذا أصله في الشام، نبي الله عيسى عليه السلام هو الذي جاءنا به. قال: كيف الطريق لي في إلى هذا؟ وصغيره ما هو يعني. ثم صار يتردد عليه، ثم قال له: إذا جاءك أحد من الشام يريد الذهاب فأعلمني سوف أذهب معه. ذهب إلى أبيه وقل: يا أبتي، رأيت رجلا يتدين بدين أفضل من ديننا. غضب عليه وقال: لا، ديننا خير. وقال: لا، أنا رأيته أخ أفضل. فخاف وربطه، خاف أنه يذهب فربطه، بقي مربوطا عند والده. فلما علم أن هناك من جاء من الشام كسر الرباط وذهب فارا، صار له أمور عجيبة. ولكن في الأخير لما حضرت الوفاة لمن، لأنه جاء عند عدة رهبان، والأخير منهم سأله قال: إلى من توصي بي؟ قال له: ما أعلم على وجه الأرض أحد على ما أنا عليه. شوف كيف يعني انتهوا، ولكن ظلك زمن نبي من صفاته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن خاتم النبوة بين كتفيه، وأنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وحرة وسبخ. فسأل، فقيل هذا في الحجاز، يقول: وقد اجتمع عندي شيء من المال من البقرة والغنم، فجاء تجار من العرب إلى الشام، فقلت لهم: أعطيكم هذا المال وتذهبون بي إلى بلادكم. فظلموه فأخذوا ماله وقالوا: هذا عبد لنا، وباعوه. صلى الله عليه وسلم اشتراه يهودي من وادي القرى، صار عنده، ثم اشتراه يهودي من يهود المدينة، صار يعمل عنده رقيقا مسترق بالظلم. حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أعمل في برأس نخلة فسمعت سيدي يقول لأخيه: قاتل الله بني قيلة. بنو قيلة هم الأنصار، يزعمون أنه جاءهم نبي. يقول: لما سمعت هذه الكلمة كدت أسقط من النخلة من الفرح، فنزلت بسرعة، أتيت إلى سيدي قلت: ماذا تقول؟ يقول: فصكني في وجهي وقال: أقبل على عملك، مالك ولي هذا. يقول: لما صار المساء جمعت شيئا من التمر يلقطه من النخل، الشيء الذي يتركونه، فذهبت إليه وقلت: هذه صدقة، علمت أن معك أصحاب محتاجين، هذه صدقة. فقال لأصحابه: كلوا، وكف يده لم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم من الغد جئته بشيء مثله وقلت: هذه هدية. فأقبل يأكل فقال: كلوا، وصار يأكل صلوات الله وسلم. فقلت: هذه الثانية. ثم قمت من خلفه أتطلع أنظر لعلي أرى خاتم النبوة، ففطن لي فحسر الرداء عن كتفيه، فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه. خاتم النبوة يقولون مثل البيضة، يقول: فأكببت عليه أقبله. فقال: ما لك؟ فذكرت له قصتي. فقال: كاتب يعني المكاتبة هي أن يشري نفسه بمال مؤجل، إنه لا يستطيع. أبى أنه يكاتبه إلا بثلاثين أوقية ذهب، وأن يغرس له 300 ودية، 300 نخلة، ويسقيها حتى تخرج يصير نخل. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجمع لها، وإذا قال جمعت فأعلمني. فجاء فغرسها بيده صلوات الله وسلامه عليه، وعانه على ذلك حتى تخلص من اليهود. هذا إرادة الخير بالإنسان، إذا أراد له خيرا هيأ له أسبابه. شوف كيف يعني ذهب من تلك البلاد البعيدة التي كانت في وكان مقيدا، ثم صار بهذه الطريقة يتنقل من واحد إلى آخر إلى أن وصل إلى ما أراد. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه كلها وعيد شديد، لا يكلمهم، وهذا تكليم معناه إذا كان لا يكلم المجرم فهو جل وعلا يكلم البر التقي، يكلم عباده. وفي الصحيح في حديث عدي: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. كلامه للمحاسبة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا ما قدم من عمل، وينظر أمامه فلا يرى أمامه إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمكلمة هي المكلمة هنا المحاسبة، يعني أن هؤلاء لا يحاسبون، يعني يذهب بهم إلى النار سأل الله العافية. ولا يزكيهم، وإذا لم يزكي الله جل والعبد فهو هالك، لأن عمله لن يقوم بشيء إلا بتزكية الله جل وعلا. ثم قال: ولهم عذاب أليم. أليم يعني مؤلم موجع، وأي ألم أشد من عذاب الله جل وعلا يوم القيامة. ثم قال أشيمط، أشيمط زاني، أشيمط صق لتحقيره. والأشيمط هو الذي اختلط بياض شعره بسواده، وهذا لأنه بهذه السن ذهبت الشهوة العظيمة التي قد تحمله على فعل الزنا، فأصبح هذا خلق عنده ومحبة للفجور، يعني متأصل عنده، ولهذا استحق من بين الزنات أنه يكون له العذاب الأليم، وأنه لا يكلم ولا يزكى. وعائل مستكبر، العائل هو الفقير، لأن الفقر ليس محل للكبر وإنما محل الكبر الذي يدعو إلى الكبر الغنى، الغنى والمراتب العالية التي يعني مناصب التي فيها ترفع على الناس. إن الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما إذا كان فقيرا الفقر محل الخضوع والذل والاستكانة، فإذا وجد فقير متكبر فمعنى ذلك أن الكبر خلق له، أنه خلق من خلقه، يعني ما فيه سبب، لا له سبب، بخلاف الذي الغني فإن عنده سبب، عنده سبب وهو المال، سبب له التكبر على غيره والترفع. وعائل مستكبر، يعني مستكبر على غيره، مع أن الكبر لا يجوز مطلقا، لأن الكبر من صفات الله، هو المتكبر جل وعلا، هو الكبير المتكبر تعالى وتقدس، ولا يجوز أن ينازع في هذا، فإذا فعل الإنسان ذلك فإنه معرض لعذاب الله جل وعلا. ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله، الاسم الشريف منصوب على المفعولية، وبعض المعربين يقول منصوب على التعظيم أدبا مع الله، ما يقول مفعول به، يقول على التعظيم، منصوب على التعظيم. بضاعته يعني أنه يكثر الحلف بالبضائع التي يبيعها ويشتريها، وهذا وعيد شديد، ولهذا قال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذه مصيبة، يعني صار الحلف هو الذي يروج به ماله وكذلك يشتري به، لهذا استحق أنه يكون من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، صلى الله عليه، ولهم عذاب أليم. وبدأ بما هو أشد وأقبح، وهو الأشيمط الزاني، ثم العائل المستكبر، ثم هذا الذي لا يشتري ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا فيه وعيد شديد. ثم المقصود بهذا وجوب تعظيم الله جل وعلا، أن يكون لله قدر عند الإنسان، وأن يعلم أن الدنيا لا تساوي شيء بالنسبة لذلك، وأنه لا يقدم على الحلف بالله جل وعلا في شيء يقصد منه حطام الدنيا، ولا يعارض هذا كون الإنسان إذا صار بينه وبين الآخرين خصومة وحكومة، يعني ثم توجه إليه اليمين، لأن الشرع بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، البينة على المدعي، ومن أنكر فعليه اليمين، المنكر عليه اليمين، يعني إذا تقدم إنسان يدعي على فلان أنه عليه حق فيقال للمدعي ائتي باليمينة بالبينة بينة شهود، فإذا ما قال ما عندي بينة قيل له إذن لك يمينه، لك يمينه، فيقال له تحلف أنه ليس له عندك شيء، هذا لا يدخل فيه لأنه حكم شرعي أمر به، ولكن ويله إن كان كاذبا، إن حلف وهو كاذب فهذا اليمين الغموس. وقد جاء من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. إذا غضب الله على العبد كيف الحالة؟ أمر أو سهل. وكذلك إذا يعني صار له الحق هو وقيل له تحلف عليه وتأخذه، لأنه قد يرد الحال اليمين عليه، قد ترد في بعض القضايا. كان أحد العلماء صار له على إنسان شيء فحضر عند أحد القضاة المعروفين السلف، وهذا الذي كان معروفا بالزهد وبالتقى لما قال له ليس إلا اليمين تهيأ ليحلف، قال تحلف أنت فلان؟ قال نعم أحلف. ولماذا ما أحلف؟ والله أمر رسوله أن يحلف في 3 أماكن من القرآن، وكان يعرفه أولا بالزهد ثم صار يسميه فقيها، الفقيه، لأنه قال أين لا أين المواضع فذكرها له، موضع في سورة ياسين، والثاني في سبأ، والثالث في التغابن. استنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق، يقول أنا عندي حق فأحلف عليه أقسم عليه. المقصود أن مثل هذا لا يدخل في هذا، لأنه حق أريد إظهاره أو تحصيله. قال وفي الصحيح عن عمران بن حصين، صحيح يعني في صحيح مسلم، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عمران بن حصين الخزاعي من أفاضل الصحابة، والصحابة كلهم ذو فضل خصهم الله جل وعلا بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان عمران من مناقبه أن الملائكة كانت تسلم عليه، تأتي إليه وتسلم عليه، فأصيب ببواسير فاكتوى فامتنعت صارت لا تأتي إليه، فندم وتاب فراجعت صارت تسلم عليه. أخبر أحد أقاربه وحرج عليه، قال عليك الحرج من الله أن تخبر أحدا حتى أموت، فإذا مت شأنك تخبر، فلم يخبر حتى مات، يخبر بهذا الأمر، لأن الملائكة لا أحد يطلع عليهم، يكلمونه ولا أحد. وهذا حدث أيضا لغيره من الصحابة. المقصود عمران بن حصين جاء عنه عدة روايات عن الرسول، حديث عدة، منها الحديث الذي رواه البخاري دون مسلم، وهذا رواه مسلم دون البخاري، هذا الحديث، الحديث الآخر الذي يقول فيه أتيت المسجد على راحلتي فعقلت راحلتي عند باب المسجد ودخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وجاء لطلب العلم، من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فدخل بنو تميم، يعني جاء وفد من بني تميم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يبشرهم بسعادة الآخرة، لأنهم قبلوا الإسلام ودخلوا فيه، وظنوا أنه يريد يعطيهم مال، وهذا لا ينبغي. هذا الذي جعل وجهه يتغير. ثم يقول: دخل الأشعريون من أهل اليمن، فقال: يا أهل اليمن، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. يقول: فأتاني آت وقال: أدرك ناقتك وقد ذهبت. قل: فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج من المسجد. يعني لما يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه من الكلمات النافعة والعلم النافع، ولكن يقول: يترك ناقته ويستمع، يجعل يستمع. فالمقصود أن الحديث قال: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، هذا يشمل الأمة كلها. والقرن اختلف فيه، هل القرن 100 سنة؟ هذا المشهور أنه 100 سنة في العدد. وقيل القرن هو قوم يعيشون على أمر من الأمور ثم ينتهون، فإذا انتهوا ذهب قرنهم. وهذا قد يكون 100، وقد يكون أقل، وقد يكون أكثر. ثم الذين يلونهم، يعني قرنه الصحابة الذين شاهدوا، فهم خير الناس، أفضل الأمة كلها، ولا يلحقهم أحد في الفضل، وذلك لأنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا منه الإيمان والعلم، ولأنهم جاهدوا معه. فجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن يساويه شيء، والجهاد يدخل فيه النفقة، ويدخل فيه الجهاد بالفعل، مع أن الله جل وعلا أخبر أن الذين أنفقوا من قبل الفتح أفضل من الذين أنفقوا بعده، وكل له فضل عند الله، ولكن يتفاوتون. ولهذا في صحيح مسلم أنه صار بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فتكلم خالد على عبد الرحمن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: اتركوا لي أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الخطاب هذا يقال لمثل خالد بن الوليد، فكيف بالذين بعدهم؟ يعني هذا لا فيه، ما فيه نسبة أصلا. فالصحابة الذين المهاجرين السابقين فضلهم أعظم، ولهذا يقدمهم الله جل وعلا في الذكر في الآية في آيات كثيرة، وقد أثنى الله عليهم في كثير من الآيات. ونحن الآن في هذا الوقت بحاجة إلى أن نعرف فضل الصحابة. لماذا؟ لأنه وجد من يقدح فيهم ومن يتكلم فيهم، نحن بحاجة أن نعرف فضلهم وأن يثبت ذلك، حتى ما نغتر بكلام من يزين كلامه ومن يأتي بأمور بخلاف الحق. ولا بد من محبتهم ومن معرفة فضلهم، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين نبينا، وهم الذين نقلوا لنا الإيمان والدين والعلم. وإذا وجد من يقدح فيهم فهو في الواقع يقدح في الإسلام. يقول الذي نقل لكم الإسلام مبطل، إذا كان مبطل فهو باطل، فالإسلام باطل. ثم إذا قدح فيهم فهو قدح في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن دعوته فاشلة. يعني كيف يعني كيف يعني ما ثبت له إلا عدد يسير هم اللي ثبتوا، 4 أو أقل أو أكثر قليلا، الباقين ارتدوا وصار. والله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه كثيرا، والله علام الغيوب، لا يمكن أن يثني على أحد وهو يعلم أنه يرتد، هذا ممتنع، هذا ممتنع. وقد كتب أحد العلماء الموجودين في قبل وقت قليل كتابا جميل سماه التحافي ذوي النجابة لما في الكتاب والسنة من فضل الصحابة، كتاب ما هو كبير مختصر ولكنه جميل جدا، ذكر آيات كثيرة في فضلهم وذكر أحاديث. فالمقصود أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خير أمتي قرني، أن المقصود أصحابه الذين صحبوا، والصحابة هم من شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من رآه مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. وما عرف أن أحدا من الصحابة ارتدوا، ولكن جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين في ذكر الحوض، أكون على الحوض فيأتي قوم فأعرفهم فيحال بيني وبينهم فأقول إلى أين، فيقول إلى النار والله، أقول وما لهم، قل ما زالوا مرتدين بعدك. وفي رواية يأتي قوم من أصحابي فإذا رأيتهم عرفتهم حيل بيني وبينهم فأقول إلى أين، فيقول إلى النار، فأقول ولما، فيقول إنهم ارتدوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. هذه من الشبه التي يقولها المبطلون، وهذا المقصود بها المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خلائق ارتدوا لم يبقى على الإسلام بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وبلد في الأحساء، ما البقية الجزيرة كلها ارتدت وقد دخلت في الإسلام كلها قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي لهذا جيش الصحابة الجيوش لقتال هؤلاء، فقاتلوهم حتى رجعوا مرة أخرى إلى الدين الإسلامي، وقتل من قتل منهم مرتدا كافرا. فهؤلاء الذين قيل فيهم الحديث هؤلاء المرتدون، وليسوا من الصحابة الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان منهم قليلا ممن لم يثبت الإسلام في قلبه، فهذا حينما يعني أسلم وقت آخر حياة النبي، آخر حياة النبي ولم يثبت ذلك. وإلا يوجد كثير منهم كانوا مسلما الكذاب شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كذاب، دعا أنه نبي، تبعه أصحابه كثير من بعضهم جاء للنبي وآمن ولكنه ارتد بدعوة سيد المهدي. فالمقصود أن القرن المقصود به هو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الناس، يعني نقول كذا أفضل الناس، ونستثني من ذلك الأنبياء والرسل، أما ما عدا ذلك فلا، ما فيه استثناء. أفضل الناس ليس هذه الأمة، أولا هذه الأمة هي أفضل الأمم كما نص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، يقول أنتم أفضل الأمم، أنتم توفون 70 أمة، أنتم أفضلها عند الله وخير. ومعروف أن الفضل هذا لمن يؤمن وليس لكونهم وجدوا، لمن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعه. فالصحابة هم أفضل الأمة، فإذا كانوا أفضل الأمة والأمة أفضل الأمم فهم أفضل الناس. وقوله ثم الذين يلونهم، يعني أتباعهم الذين اتبعوهم، الذين تعلموا من الصحابة وتلقوا منهم العلم، والعلم يتلقى مع الإيمان، الإيمان أولا العلم. ثم الذين يلونهم يعني أتباع الأتباع. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، جاء في صحيح مسلم أنهم 3، قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، 3 بعده، والمشهور أنهم 2 فقط كما هنا الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالحديث أكثرها في هذا كذا، يعني التابعين وأتباع التابعين، لأنه كثرت الانحرافات فيما بعد، في بعد أتباع التابعين ظهرت الفرق المخالفة التي صار لها أثر سيء في الأمة، حيث توزعت صارت طوائف معتزلة ومرجئة وجهمية ورافضة وخوارج وهكذا، طوائف جماعات. أما قبل ذلك فكانوا متفقين على الحق. قال ثم إن بعدكم، الخطاب للصحابة قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني تخف عندهم الشهادة، الشهادة جاهزة، إذا أبغى الشهادة يعني خلاص موجودة، وقد تكون أيضا بالمبادلة، اشهد لي واشهد لك، وقد تكون أيضا بالشراء غير ذلك، وهذا كله دليل على خفة الشهادة وخفة الإيمان عند الإنسان. ولا يعارض هذا الحديث الذي جاء ألا أخبركم بخير الشهود، الذي يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة، لأن هذا يحمل على إنسان عنده شهادة لا يعرفها صاحب الحق، فيأتي إليه ويقول عندي لك شهادة حتى ما يضيع حقه. ما هؤلاء يشهدون ولم تطلب منهم الشهادة، فهذا دليل على خفتها عندهم، لأن الشهادة يمين يجب أن يتأكد منها الإنسان. وقوله ويخونون ولا يؤتمنون، الخيانة هي كتمان الحق، والخيانة قد تكون بين العباد وقد تكون بين العبد وبين ربه، وهي كثيرة. إذا الإنسان مثلا ترك أمر الله الذي وكل إليه فهو خبايا خيانة. هناك أمور تؤمن الإنسان عليها، أمور الدين، مثل الوضوء، مثل الصوم، مثل الغسل من الجنابة وما أشبه ذلك، وكثير منه حتى الإيمان، الإيمان مؤتمن عليه، لأن الإيمان في القلب أصله، إذا أظهر الإنسان خلاف ما في قلبه فقد خان، وهذا كثيرا ما يحدث. وقوله ولا يؤتمنون يعني أنهم ليسوا أهل أمانة، هذا معناه. وإلا الفعل قد يقع، وقد يكون هذا في الأموال أكثر، لأن الأموال يحبها كثير من الناس، وهذا يقع كثيرا. إنسان قد يجحد الشيء وقد يكتمه فلا يظهر منه إلا بالقوة أو وقد لا يظهر أصلا. وقالوا وينذرون ولا يفون، ينذرون يعني النذور من الإيمان، من الأيمان التي يجب أن يوفى بها، لأن الله أثنى على الموفين بالنذر. أما النذر إنشاؤه وابتداؤه فهو مكروه ولا يأتي بخير، لأن النذر هو التزام أمر لم يلزمك بالشرع، أن توجب على نفسك شيئا ليس واجبا شرعا. فإذا أوجبت على نفسك أمر تعبدي وجب عليك أن توفي به، هذا الحكم الشرعي. فيدخل الإنسان في مثل هذا ثم يقع في الحرج، إما أنه يتساهل ويترك أو يعجز أو غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، وفي حديث آخر وإنما يستخرج به من مال البخيل. فإذا كان لا يأتي بخير فاجتنابه أولى. والمقصود هنا قوله ولا يوفون، يعني أن الأمر عندهم سهل، يتساهلون به فيتركونه بلا وفاء. وقوله ويظهر فيهم السمن، يعني هذا لرغبتهم في الدنيا وكثرة أكلهم وغير ذلك، ما يدل على طمأنينتهم في الدنيا. أما الذي يكون عنده خوف وعنده عمل للآخرة فلا يكون سمينا. فلا تحشو بطنك بالطعام تسمنا، إن جسوم أهل العلم غير سمان. السمن يدل على كون القلب ليس فيه خوف وفيه قلق، والقلب يجب أن يكون خائفا من الله، خائفا من ما يكون في القبر وما يكون في البعث، وخائفا من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي حديث آخر يقول لو البهائم تعلم ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا. بهائم كيف الذي له عقل وله. فالمقصود أن هذا جاء من باب الذم، يظهر فيهم السمن من باب الذم، يعني أنهم يركنون إلى الدنيا ويرغبون فيها وتكثر مآكلهم فيظهر فيهم السمن. والسمن مدعاة لاجتماع الأمراض عند الإنسان. الواقع ليس مغبوطا من يكون سمينا، بل هو يكون حل المرض السلام. ثم قال وفيه، يعني في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، هذا أبلغ من الأول، لأنه ذكر خير الناس ولقل خير أمتي قرني، وإذا لقل خير الناس هذا شمل الناس كلهم، ويخرج من هذا الأنبياء الأنبياء والرسل. خير الناس قرني، ولكن ينبغي أن نعرف ما هو قرنه، متى انتهى. يقولون انتهى بآخر بموت آخر رجل من الصحابة، انتهى قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حدود 120 من الهجرة، آخر من مات من الصحابة. ثم الذين يلونهم لما فيهم من العلم وفيهم التقى وكثرة العلم في وقتهم، في وقت التابعين العلماء أكثر من العمال اليوم عندنا. لهذا قال ثم الذين يلونهم، أما الصحابة فكلهم علماء. ثم الذين يلونهم المرة الثانية يعني أتباعهم، فهؤلاء أتباعهم مثل الأئمة التي جاءوا الجيل بعدهم، الشافعي والإمام أحمد والأوزاعي وغيرهم من الذين. ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته، يعني أنه لا يبالي يشهد أو يحلف، فهذا فيه أن الشهادة غير اليمين. الشهادة هي التي يكون بها قاطع الأمور، يعني فيها أحكام يرتب عليها الحكم، أما اليمين فهو أعم منها. والمقصود بهذا يأتي قوم يستخفون بالشهادة ويستخفون باليمين، هذا معناه يكون الأمر عندهم خفيف سهل، فسواء شهد أو لا أقسم ولا كله سواء. وقوله وقال إبراهيم النخعي وهو من التابعين، كانوا يضربوننا يعني يعذبونهم على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني أنه ما يقدم على شهادة ولا يقدم على عهد أو ينقض عهد، يضربونه إذا حدث منه شيء خلاف ذلك. والصغير غير مكلف ولا يحاسب على، فلماذا يضرب؟ يضرب التأدب حتى يألف الحق ويعرف ويأنف من الباطل ويجتنب، هذا هو المقصود، يعني تأديب الصغار هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب. مثل هذا له أثر بليغ في حياة الإنسان، في حياة كونه يربى على تعظيم الله وتوقيره وعلى تعظيم شعائره، شعائر الدين، يكون له أثر عظيم في حياة الإنسان. أما إذا ترك يفعل ما يحلف وينقض وكذا، فهذا قد يألف هذه الأشياء. نعم اقرأ السؤال. فيه مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان، يعني أن الله أوصانا أن نحفظ أيماننا، فيجب أن نقبل هذه الوصية ونعتني بها. والوصية ما هي الوصية؟ الوصية التقدم بأمر مهم بأنك تعتني به وتلتزم. نعم. ثانية، الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم. الثالثة، الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، لأنه لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا، ولكن أقول إن هذا فيه دليل على أن الله يتكلم، وهل نحتاج إلى مثل هذا؟ الله يتكلم كلام حقيقي، فهو يكلم من يشاء من يستحق الكلام إكراما له، ولا يكلم من يستحق الإهانة والعذاب. فإذا كان يكلم عباده فهو يعني يخبرنا الرسول بهذا فهو على ظاهره، يجب أن نفهمه على ظاهره وليس كما يقول أهل الباطل. وسبقا قلنا إن الأشاعرة يثبتون ثلاث صفات، منها الكلام، سبع صفات منها الكلام. والكلام هل هو يثبتونه على ظاهره؟ قل لا أبدا، لأنهم يقول الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي يشتمل على صوت وحروف، وهذا عنده ممتنع على الله، لا يجوز أن يوصف الله به جل وعلا، وهذا الكلام المعقول الذي يقول أهل السنة إن الله يتكلم بحرف وصوت ويسمع كلامه تعالى وتقدس. أما الثاني عندهم فهو الكلام النفسي، المعنى الذي يقوم بالنفس، وهذا المبتدأ الذي جاءوا به وجعلوه وصفا لله جل وعلا تعالى الله وتقدس. فعندهم أن الله لا يتكلم بكلام يسمع يشتمل بحرف ولا صوت. ما السبب؟ ما الذي يدعوهم إلى هذا؟ إيه دعوة التشبيه، لأنهم يقولون في فلسفة يعني أخذوها عن أساتذتهم الذين هم المعتزلة، لأن أصل مذهبهم مذهب المعتزلة. بعض العلماء مثل شيخ الإسلام يسمي المعتزلة المعتزلة الذكور، وهؤلاء الإناث الأشاعرة، وإن كانوا ما يرضون بهذا الشيء، ولكن المقصود مشكلة، يعني كيف يعني يزلسون في نفي الكلام؟ يكون الكلام فيه حروف مرتبة، شلون مرتبة؟ قل باع واحد بعد الثاني، إذا قلت بسم الله فالباء قبل السين والسين قبل الميم، بسم الله بسم، وهذه القبلية هذا قبل هذا، هذا زمن كل واحد يحتاج إلى وقت النطق به، وهذا النطق وهذا الزمن هذه حوادث، فهل الله جل وعلا محل الحوادث؟ ولهذا يعبر عن هذا يقول ليس الله محل الحوادث، هذا اصطلاح يصطلحون عليه، اصطلاح لهم نفوا بها صفات الله جل وعلا تقدس وتعالى، يأتون بأمور لا أصل له في دين الله جل وعلا ويجعلونها أصول. فمثل هذه النصوص الكثيرة كيف يؤولونها؟ كيف يردونها لأجل هذه الفلسفة الباطلة التي لا ليس عليها برهان لا من العقل ولا من الشرع؟ لهذا كثر ردود أهل العلم عليهم في مثل هذا. والكلام المعقول هو الكلام الذي يسمع ويكون مجتمعا على الحروف والصوت. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. هنا مثل ما قالوا الشيخ المطزاني، لأن الإنسان إذا كبر سنه قلت دواعي الشهوة تقل، فإذا وجد الإقدام على هذا دل على أنه عنده استخفاف بأمر الله جل وعلا، وعنده حب للفساد هذا، نسأل الله العافية، يكون عذابه أشد، يضاعف العذاب من أجل أن الدافع والداعي قليل عنده، ما هو غير موجود، موجود ولكنه ليس كالشاب، الشاب قد قد تحدوه الشهوة، قوة الشهوة إلى الوقوع في مثل هذا، ثم يندم ويعود إلى نفسه باللوم ويتوب. ما هذا الغالب أنه ما يفعل ذلك، لأن هذا حب لهذا الأمر، نسأل الله العافية. نعم. الخامسة، دم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يعني ما يطلب منهم، يحلفون تبرع، يتبرعون بالحلف، أو أنهم يعني لا يبالون، يكون الأمر عندهم خفيف. نعم. السادسة، ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. صحيح أنها ثلاثة، وعليه تدل أكثر الأحاديث أنها ثلاثة وليست أربعة، لأن الرابع كثرت فيه الفتن والانحرافات والفرق المخالفة الكثيرة، وصار لهم سلطان وقوة وهيمنة على كثير من البلاد. نعم. السابعة، دم الذين يشهدون ولا يستشهدون، يعني ما تطلب منهم الشهادة. نعم، هذا نفس الشيء، لأنه هذا يدل على أنهم لا يتحفظون شهادتهم وأيمانهم، والشهادة أخص من اليمين. نعم. كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، يعني تأديبا لهم، تأديبا لهم على حتى يتربوا على الأخلاق الفاضلة والدين القيم، ويبعدونهم عن الأخلاق السيئة والأمور المخالفة. نعم. نعم. شو الأسئلة؟